ما تيجي كده تيجي، وكفاية المدة اللي دارت فيها الحب عليك. عشان ارضيك وهاكد لي بافعال الدنيا عشان ادور. نتمنى نبقى جنبها.